والنساء والرجال. قال يا عائشة: الأمر أهم أو أعظم. سلم سلم. اللهم سلم سلم. نعم يا عائشة، لو أنك أتيت إلى شوارع المسلمين في هذا الزمان لرأيت كسء النساء جاسيات عاريات مائلات مميلات، ورأيت الرجال هكذا، لا حياء ولا أدب ولا أخلاق إلا من رحم ربي جل وعلا. وأسألك فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذه دلالة قاطعة للرد على المتصوفة الذين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم كل شيء بعد موته، فيدعونه ويرسلون والسلام صلى الله عليه وسلم. فأكثر من الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم المبارك. فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعده، ماذا أحدث الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صارت السنة بدعة، والبدعة سنة، والشريعة وأدى الأمانة ونصح الأمة.

ولا محمد العالمين.